بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عما رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في خبر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتضر ابنها أو بنتها، على خلاف في ذلك كما سبق، وهل هذه البنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب وأن ابنتها أمامة، أو أنها فاطمة وأن هذا الابن هو محسن كما يقوله بعض أهل العلم، أو أنها رقية زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه وأن ابنها عبد الله، نعم، أو غير ذلك مما قيل. فعلى كل حال كان في حال الاحتضار، وعرفنا معنى الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، بعث إليها بالسلام وأمرها بأن تصبر وتحتسب، وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه ليأتينها، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنها أرسلت إليه ثلاثا فقام في الثالثة، أرسلت إليه مرة فاعتذر إليها عليه الصلاة والسلام، ثم أرسلت إليه ثانية فاعتذر منها، ثم أرسلت ثالثة وأقسمت عليه أن يأتيها. فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، ومن هؤلاء الرجال راوي هذا الحديث وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذلك عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام ليشهد ذلك المحتضر، وهو صبي صغير أو بنت صغيرة على الرواية الأخرى. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، رفع إليه عليه الصلاة والسلام فأقعده في حجره، وهذا يدل على صغره، أقعده في حجره، ونفسه تقعقع، يعني هذا الصبي قد وصل إلى حال الاحتضار ونفسه تقعقع، بمعنى أن لنفسه وحشرجته صوتا يشبه صوت الجلد اليابس البالي، فإن القربة القديمة البالية يكون لها صوت إذا حركت، هذا الصوت صوت الجلد اليابس يسمى قعقعة، تقعقع، فنفسه تتحرك لتخرج، فيشبه صوت ذلك الجلد، ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما جبل عليه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة، ولا شك أن هذا المقام أنه مقام مؤثر. وتصور في حال أولئك، لربما كان الولد يعاني الموت وسكرات الموت بسبب الحمى أو بسبب علة يسيرة في زماننا هذا، ولا مستشفى ولا طبيب ولا أدوية، وإنما يبقى هكذا حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه لما شاهد ذلك، فقال سعد، يعني سعد بن عبادة، وفي بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو عبادة بن الصامت، والأقرب أن الذي قاله هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما هذا، وفي رواية ما هذا البكاء أو أتبكي، استغرب كيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض رواياته أتبكي وقد نهيت عن البكاء، أو كما قال استغرب من هذا البكاء الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن ذلك من الجزع ومن النياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعلوم الحديث المشهور الذي جرى العلماء على أن يلقنوه أول ما يلقنون طالب العلم في مبتدأ الطلب: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والجزاء ولا شك أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يرحم الخلق يرحمه الله عز وجل، إنما يرحم الله الراحمين من عباده. وفي رواية في قلوب من شاء من عباده: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا يستفاد منه أن البكاء المحرم هو ما كان على سبيل التسخط والجزع ورفع الصوت والنياحة، فإن صاحب ذلك لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر فإن ذلك يكون أعظم. وأما دمع العين وحزن القلب فإن ذلك مما لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا سيما وأنه أمر لا يدخل في كسبه ولا يدخل في طاقته وقدرته. الإنسان قد لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره، فالقلب ينعصر من الألم، والعين يسبق إليها الدمع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإنما الشيء المحرم الذي ينبغي أن يتباعد عنه هو النياحة، رفع الأصوات ولطم الخدود وشق الجيوب وذكر مآثر الميت أو ذكر أمور في أوصاف ومحامد قد لا تكون فيه في مثل هذه الحال، كما جرت عليه عادة العرب في الجاهلية، فهو يعذب بهذا الكلام الذي يقال، نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعذب وإنهم لا يبكون عليه. وقد جاء ما يوضح ذلك، يقال له عند كل كلمة: أهكذا أنت؟ أهكذا كنت؟ فيما يذكر من أوصافه التي يقولها أهله حينما تقول: وسنداه وجبلاه، وإن فلانا لكذا وكذا وكذا، من الأوصاف الكبار، نعم، فإن ذلك يعذب عليه الميت إذا كان برضاه أو بوصيته أو يعلم أنهم سيفعلون ذلك وما نهاهم. وقد يتألم، قد يشعر هو بجزعهم الشديد فيتألم لما يقع لهم، كما يتألم الحي حينما يرى بأهله مثل هذه البلوى والجزع الشديد، والله تعالى أعلم. فنسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم الصبر والثبات، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.